سبق لنا في الدرس الماضي أن أقسام التوحيد ثلاثة، ما هي؟ طيب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هو الدليل على انحصارها في هذا؟ تتبعوا واستقرأوا الأدلة. نعم تمام.